بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 25 بعد 300 من دروس جامع المسائل. وسؤال اليوم: ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الأسماء والصفات، في أسماء الله وصفاته؟ يعني ما هو الذي يجب علينا أن نعتقده في أسماء الله وصفاته؟ وأنتم تعلمون حفظكم الله أن الله سبحانه وتعالى له أسماء وله صفات. الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات. من أين نأخذ هذه الأسماء والصفات؟ ليس لنا مصدر نأخذها منه إلا من الوحي، نأخذها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأشياء لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة. فكل ما ورد وكل ما سمى الله به نفسه في كتابه العزيز، أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وكل ما وصف الله به نفسه في كتابه العزيز أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، يجب علينا أن نؤمن بذلك، أن نؤمن بذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية، في العقيدة الواسطية، وهذا ملخص لعقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هل يكفي هكذا فقط أن نقول نحن نؤمن بالأسماء والصفات التي وردت في الكتاب والسنة؟ كل الفرق وأغلب الفرق الذين هم أغلب الفرق وليس كل الفرق، يعني يقولون أغلب الفرق يقولون نحن نؤمن بالأسماء والصفات التي جاءت في الكتاب والسنة، لكن هذا إيمانهم هذا ليس كإيمان أهل السنة، فإن أهل السنة يؤمنون بهذه الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، 4 أشياء، وستأتينا إن شاء الله في الدروس القادمة مفصلة. يعني نؤمن بها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فنحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يتصف بالصفات العلى وله الأسماء الحسنى، ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال شيخ الإسلام: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. هذه خلاصة عقيدة أهل السنة في الأسماء والصفات. نضرب مثالا ليفهم هذا المعنى. يعني الآن من أسماء الله سبحانه وتعالى التي جاءت في الكتاب وفي السنة، من أسماء الله سبحانه وتعالى السميع، من أسماء الله سبحانه وتعالى السميع والبصير. فأهل السنة يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى من أسمائه السميع ومن أسمائه البصير، ويشتق من هذا من الاسم السميع معناه أن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفة السمع، والبصير معناه أن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفة البصر. ف فالله سميع بصير، فنحن نؤمن بها من غير تحريف، لا نحرف الكلام ونقول المراد بالسمع هو كذا وكذا، والمراد بالبصر هو كذا وكذا، هو الحفظ هو الرعاية، لا نحرف الكلام عن مواضعه، ولا نعطل، لأنه كما سيأتينا في الأبواب القادمة هناك من يعطل أسماء الله وصفاته ويقول الله ليس بسميع وليس ببصير. طيب أين جئت بالآية؟ عطلت هذه الآية، هؤلاء المعطلة. فنحن نؤمن بلا تعطيل، نؤمن بالآية وبالحديث ومن غير تكييف، لا نكيف صفات الله سبحانه وتعالى بأشياء في رؤوسنا وفي مخيلاتنا، لا نكيف صفات الله ولا نمثله بالمخلوقين. لماذا؟ لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنحن نؤمن بأن سمع الله سبحانه وتعالى ليس كسمع المخلوقات، وبصره سبحانه وتعالى ليس كبصر المخلوقات، لأن الله ليس كمثله شيء، لكن نؤمن بذلك، نؤمن باسم الله السميع والبصير على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته، ولا نكيف هذا في رؤوسنا، نتخيل يعني سمعا ونتخيل بصرا في رؤوسنا، نكيف ذلك بكيفية معينة في رؤوسنا، لا، ولا نمثل الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك، نقول سمع الله مثل سمع المخلوق وبصر الله مثل بصر المخلوق، لا، هذا لا نمثل الله سبحانه وتعالى بذلك. فإذا نؤمن بما وصف الله به نفسه أو بما سمى الله به نفسه، ولا نحرف الكلم عن مواضعه، كما سيأتينا بعضهم يسمع الرحمن على العرش استوى، أهل السنة يؤمنون يقولون إذن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه، هذا هو الذي نستفيده من هذه الآية، الرحمن على العرش استوى، الله مستو على عرشه وعال على خلقه. يأتي أولئك المعطلة يقولون لا، الله لم يستوي على العرش، إذن عطلوا الآية. ويأتي أولئك المحرفة الذين يحرفون يقولون استوى معناه استولى، حرفوا الكلم عن مواضعه، حرفوا الكلم عن مواضعه. يأتي أولئك الممثلة يقولون نعم نؤمن أنه استوى لكن مثل استواء المخلوقين، فنقول لا، هذا باطل، التمثيل باطل، والتكييف باطل، والتحريف باطل، والتعطيل باطل، نؤمن بأن الله مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله، استواء يليق بجلاله، ولا نحرف الكلم عن مواضعه، ولا نعطل هذه الآية ونقول أن الله ليس بمستوى على عرشه، ولا نقول أنه مثل المخلوقين يستوي كاستواء المخلوقين. هذا هو خلاصة العقيدة في الأسماء والصفات، وهكذا عليها بقية الأسماء والصفات. فنعيد كلام شيخ الإسلام لأنه كلام مهم ومختصر، قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، لا يعني لا يعطلون، لا ينفون عنه، يقولوا لا الله ليس بمستوى على العرش، الله ليس بسميع، لا، أهل السنة يقولون لا ينفون عنه ما وصف به نفسه، لأنهم الله يقول أأنتم أعلم أم الله، الله يقول هو السميع البصير وأنت تقول لا الله ليس بمتصف بالسمع والبصر، الله يقول الرحمن على العرش استوى وهذا يقول لا الله ليس بمستوى على العرش، أأنتم أعلم أم الله، الله هو أعلم بنفسه. قال شيخ الإسلام: ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، هؤلاء الذي يحرفون الكلم عن مواضعه أصحاب التحريف، يعني يحرفون الكلم، يقولون المراد باستوى استولى، المراد بكذا كذا، ويحرفون الكلم عن مواضعه. ولا يلحدون في أسماء الله، الإلحاد يعني الميل، لا يميلون في أسماء الله ويخرجونها عن معانيها الصحيحة، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، يعني لا يجوز أن يقول الإنسان صفات الله مثل صفات المخلوقين، تشبه صفات المخلوقين أو يمثلونه بمخلوق. لماذا؟ لأن الله ليس كمثله شيء، الله الخالق ونحن مخلوقون. قال لأنه سبحانه لا سمي له، الله لا أحد يساميه ولا أحد يساويه سبحانه وتعالى، ولا كفء له، وليس لله كفء ونظير مثله، ولا ند له، ولا أحد يستطيع أن يناد الله ويضاده، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. انظروا، هذه خلاصة، هذا كلام مجمل، هذا كلام مجمل، وسيأتي تفصيله إن شاء الله في الدروس القادمة، سنعلم هذه المسائل التي اختصرناها في هذه الكلمة بالتفصيل. سنأخذ التحريف وأنواع التحريف، وسنأخذ التعطيل وأنواع التعطيل، ونأخذ التكييف والتمثيل، كل هذه إن شاء الله سنأخذها في الدروس القادمة. فهذا مجمل العقيدة التي ينبغي عليك أن تلقى الله بها، أنك تؤمن بكل ما سمى الله به نفسه. الله سمى نفسه عليما، تؤمن بأن الله عليم. سمى الله نفسه بصيرا، تؤمن أن الله بصير. وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بالقدرة بالحكمة، وصف الله سبحانه نفسه بالحياة، وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بالكلام، أنه يتكلم، وأن القرآن كلام الله. تؤمن بهذه الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذا هو الواجب علينا جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.